الطريق الأول أول مجلس العرب وترى أعين القلوب بل لم تكن وترى أعين القلوب بل الفاتح. والتحقيق هو الأساس. الأول ما نزل أول عدد لما جاء في صحيح الإمام البخاري في كتاب الوحي أول ما أوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي فأوتي الصالح فكان لا يرى رؤيا في مجال مثل ما تقول وكان الحب في بلاد الخلق عند جهه إلى راى حراء تتحدث فيه بيان وتعالى من قال ثمانية آيات عدد المسائل وكان يبدو خالد وإيمان إن ليس عيد العاصم هو بعد العثمان. فما عادي استنى وكان فيها خلاف في المرتبه الطبيعيه العرب على What? لا يمكن أن يكون هناك عن عنده وشكل حاجة.